بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قال أبو شجاع رحمه الله في كل خارج من السبيلين؟ نجس إلا المني. حكمه بطهارة المني كما قلنا هو حكم صحيح، وتعميمه أن كل مائع خرج من السبيلين نجس. هناك بعض ما يخرج من أحد السبيلين وفيه خلاف، ذكرنا بعضا في الدرس السابق، بناء على أن المقصود بالسبيلين ليس خصوص مجرى البول وإنما هو أعم. طيب، كيف يغسل بول الصبي؟ عند من هذا السؤال؟ محمد يرش. نعم، بهذا القيد، الصبي إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش على بوله، وهذا في البول خاصة يرش. لا، عندنا قال الذي لم يأكل الطعام. عندك ماذا؟ سقطت لم. قال فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. الدم والقيح مستقذر وليس بنجس. وما لا نفس له سائلة، مثل ماذا الذي ليست لا نفس له سائلة عمر؟ الذباب والنحل والدبور والفراش والفأر. الفأر كيف؟ لا، الفأر لا، الفأر له دم يجري في عروقه. لما لا نفس له سائل، المقصود هذه الحشرات. إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح، يعني لا يضعه الشخص بنفسه وإنما أو شخص آخر، وإنما سقط فمات حتف أنفه. قال والحيوان كله طاهر، أي مما يؤكل لحمه مما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير. الكلب فيه خلاف إلى سبعة أقوال، منهم من يرى نجاسة الكلب مطلقا، ومنهم من يرى طهارة القلب طهارة الكلب مش القلب، ومنهم من يرى طهارة الكلب يعني مطلقا، ومنهم من يستثني لعاب الكلب، ومنهم من يرى يعني تفاصيل في هذا إلى سبعة أقوال أو نحو ذلك. والذي ورد الدليل به هو اللعاب، أنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب سبع مرات. هذا دليل على أن لعاب الكلب نجس، ونجاسة ليست باليسيرة. طيب، بقية أعضاء الكلب من شعره وعرقه ونحو ذلك، هذا فيه خلاف. الشافعية يقول يرون نجاسة الكلب مطلقا، والمالكية يرون طهارة الكلب مطلقا حتى اللعاب، بل نقل بعض الأقوال في مذهب الشافعية أنه يجوز أكل لحم الكلاب. المالكية: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أجيز لهم لحم الكلاب وهم نعم. هذا ليس مذهب مالك، لكن قول في مذهب المالكية أن لحم الكلاب إذا ذكي جاز أكله. هذا من أشنع ما نقل، من أشنع ما نقل عن ماذا؟ عن المالكية. يعني يرجعون مثل الصين، الصين عندهم يعني مسالخ للحيات والعقارب والضفادع، هؤلاء سيكون عندهم مسالخ لماذا؟ الكلاب. هذا أولا، الكلب ذو ناب وقد نهي عن كل ذي ناب من السبع، لكن المالكية أيضا لا يأخذون بهذا ويقولون: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لهذه قالوا هذه المحرمة التي في الآية، آية الأنعام. وهذا قد رد أهل العلم عليه، وأن هذا أولا قد جاء في السنة: حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهي محرمة، والأحاديث في ذلك مشهورة. نعم، والسنة لا تتعارض، السنة الصحيحة لا تتعارض مع القرآن، فإن قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، المقصود جاء في أدلة أخرى ما يزيد على ذلك، وأنه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم، كما أن قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وأن تجمعوا بين الأختين، جاء في السنة زيادة، وهو الجمع بين من؟ بين البنت وخالتها، بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها. هذا ليس في الآية لكنه ثابت في السنة. قال: والخنزير، الخنزير رجس، أخذوه من الآية. وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. ما تولد منهما يعني خنزيره مع كلب أو خنزير مع كلبه، تولد منهما فهو في حكمهما، أو مع حيوان طاهر، يعني لو كان كلب مع دابة أخرى طاهرة فخرج هجين، شيء مهجن، أو خنزير مع دابة أخرى خرج مولود مهجن، فإن النجاسة لا تزال فيه لنجاسة أحد يعني الأبوين أو أحد النعم. وهذا في مذهب الشافعية، القاعدة الصحيحة أن ما تولد من نجسين فهو نجس، وما تولد من نجس مع طاهر فهو نجس. نعم، القاعدة صحيحة، لكن الخلاف في مسألة طهارة الكلب من عدمه. وأيضا ننبه هنا إلى أنه وإن قيل بأن النجس هو اللعاب، لعاب الكلب فقط، فمع ذلك لا يجوز أن تربى الكلاب، فإن من اقتنى كلبا ليربيه إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع، يعني كلب يحتاج إليه في واحدة من هذه الأمور: أن يحتاج إليه في الصيد كما يصيدون بالصقور ويصيدون بالجوارح، يصيدون بالكلاب، أو كلب ماشية يعينه على ضبط الماشية ورعي الماشية وحراسة الماشية، أو زرع يجعله في الزرع يحرس له الزرع من بعض الحيوانات كالقرود، أو من بعض من يأتي ويتلفها أو يسرقها، هذا مأذون به. كلب ماشية، كلب صيد، كلب حراسة لشيء مما جاء به النص، وكلب زرع، كلب يتخذ في الزرع ونحو ذلك، نعم هذا جائز أن يقتنى ويبقى هناك بعيدا، أما أن يقتنى من غير ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. والقراط جاء تفسيره في حديث آخر أنه الجبل العظيم، ينقص من أجر الذي يربي الكلاب كل يوم مثل الجبل العظيم من الأجور. هذا إذا كان يكسبها، إذا كان يكسب مثل الجبلين العظيمين فإن تربيته للكلب تذهب بهذه الأجور. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. يعني الميتة نجسة، وهذا فيه نظر. الميتة إنما حرم أكلها، حرم أكلها، نعم. وتلك الشاه التي كانوا يجرونها وقد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها أي جلدها فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والسمك والجراد جاء بهما الدليل في أثر عبد الله بن عمر الصحيح وقفه وله حكم الرفع: وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذه أشياء أحلت، خرجت من ماذا؟ من العموم. حرمت عليكم الميتة والدم، خرج من الميتة شيئان: السمك والجراد فإنه يؤكل ولو كان ميتة، وخرج من الدم الكبد والطحال. نعم، فإنه وإن كان أصله من الدم ومتولدا من الدم وهو جرم دموي لكنه مباح حلال، الكبد والطحال. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. النص ورد في ماذا؟ في ماذا ورد النص؟ في الكلب أو في الخنزير؟ في الكلب، هذا الذي ورد به الدليل. أما قياس الخنزير عليه فهو قياس مع الفارق، فيقال يغسل الوعاء من ولوغ الكلب 7 مرات كما جاء بالدليل. أما الخنزير فيكفي أن يغسل 3 مرات، لأنه لم يرد دليل على أن الخنزير يغسل من ماذا؟ من لعابه 7 مرات. إحداهن بتراب طاهر. اختلفوا هل هي الأولى أم واحدة في الوسط أم الأخيرة. جاءت أدلة فيها أولاهن، وجاءت أدلة فيها أخراهن، وجاءت أدلة فيها إحداهن، وأكثر الأدلة على أنها ليست الأخيرة. الدليل الذي فيه أخراهن هذا الدليل فإن كان ثابتا، لكن الأدلة الكثيرة هي إحداهن أو أولاهن. ومع ذلك إذا غسل آخر واحدة بالتراب فيحتاج أن يغسل الإناء ليذهب عنه ذلك التراب. إحداهن بتراب طاهر ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. سائر النجاسات يكفي أن تغسله مرة، مثلا وقع بول على ثوب يكفي أن تغسله مرة، أو على قدمك يكفي أن تغسله مرة تأتي عليه أي تزيل هذه النجاسة. والثلاث أفضل، إذا غسلته 3 فهو أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخلاف في الخمر هل هو نجس نجاسة حسية أم نجاسة معنوية؟ الأقرب أنها نجاسة معنوية. والخمر إذا تخللت بنفسها جاز استعمالها، ما معنى تخللت بنفسها؟ شخص نسي عنبا أو تمرا في وعاء، أو عنبا في وعاء، أو تفاحا في وعاء مع الماء، هذه مع ثلاثة أيام خمسة أيام تتغير وتكون هكذا شبه معفنة، هناك تكون مزبدة وتصير شبه الخمر ربما تسكر. لو نسيها دار الشهر فتذكر، فإذا هي قد صارت خلا يجوز له أن ينتفع بذلك الخل، لأنه لم يصنعه، لم يقصد هو تخليل الخمر. نعم. أما إذا قصد أتى بخمر وقال أنا أتركها هنا لأجل أن تصير خلا، هذا منهي عنه دفعا لذريعة حمل الخمر وجلبها وشرائها أو نحو ذلك. وقد لعن في الخمر عشرة كما جاء في الحديث. فإذا الخمر إذا تحللت من نفسها جازت، وإذا تخللت، وإذا خللها شخص بفعله لم تجز. وهل هي طاهرة أم نجسة؟ الجمهور على أن طهارتها طهارة حسية، فيرون أن الخمر مثل البول نجسة، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن نجاستها نجاسة معنوية، أي خبيثة، خبث معنوي، لكن لو لمسها شخص ما يكون كما لو لمس البول أو النجاسات الأخرى، لأنها ليست بنجسة، نجاسة حسية. وعلى كل لا يجوز اتخاذ الخمر واقتناؤها، بل صاحب ذلك ملعون كما جاء في الأدلة. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.